عندما نسأله. فضل. المرأة المطلقة هل يلزم الزوج إخراج صدقة الفطر عنها؟ نعم، المرأة المطلقة لا تخلو من حالين، إما أن يكون طلاقها رجعيا أو بائنا، فإن كان رجعيا فتلزم لا زال الزوجة، وإن كانت بائنا لا تلزمه النفقة عنها أو لا يلزمه صدقة الفطر عنها، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة، وقد انقطعت النفقة بالطلاق البائن فلا تلزمه صدقة الفطر. أحسنت. عندك يا براء، إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها هل تلزمه النفقة؟ هل تلزمه الصدقة؟ لا تلزمه. أحسنت. وإنما تلزمه بالتسليم، إذا سلمت إليه دخلت بيته ومكن منها فتلزمه في هذه الحالة النفقة، والصدقة تبع للنفقة. أما هو في بيتها فلا تلزمه النفقة ولا الصدقة، أي صدقة الفطر. أحسنت. طيب نواصل. مسألة صدقة الفطر عن المرأة الناشز. صدقة الفطر عن المرأة الناشز. المرأة الناشز هي الخارجة عن الطاعة، ذكر بعض العلماء أن النشوز يتحقق بأمرين، وذكر بعض العلماء أن النشوز يتحقق بأمرين، الأول امتناعها عن تمتع الزوج بها، ذكر بعض العلماء أن النشوز يتحقق بأمرين، الأول امتناعها عن تمتع الزوج بها، والثاني خروجها من منزل الزوج بغير إذنه، والثاني خروجها من منزل الزوج بغير إذنه وبغير ضرورة وبغير ضرورة. وتقدم معنا أن زكاة الفطر تابعة للنفقة، وتقدم معنا أن زكاة الفطر تابعة للنفقة، والمرأة الناشز لا نفقة لها، والمرأة الناشز لا نفقة لها، فلا زكاة لها على زوجها، والمرأة الناشز لا نفقة لها فلا زكاة لها على زوجها، ويلزمها في هذه الحالة أن تخرج عن نفسها، ويلزمها في هذه الحالة أن تخرج عن نفسها. وقال أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة زكاة الفطر عن الزوجة لا تجب على الزوج، إذا حكم القاضي بنشوزها، إذا حكم القاضي بنشوزها انتهى، فقيدوا ذلك بحكم القاضي بالنشوز، لأنه ربما يدعي الناس دعاوى وأنها ناشز فيمنع نفقة عنها، ويمنع أيضا الواجب عليه في حقها من زكاة الفطر. فعلى هذه إذا حكم القاضي وترافع إلى القاضي حكم بنشوزها لا نفقة ولا صدقة، لأن الزوج ربما يكذب عليها، ولا سيما ونحن في هذا الزمن الذي يتحايل كثير من الناس على إسقاط الحقوق الواجبة عليهم بأدنى الحيل. هي ناشز ما لها نفقة عندي، إيش نازل إيش فعلت، ناشز قالت لي كذا سبتني إلى آخر ذلك، ويدعي تلك الدعاوى. ويمنع الحقوق الواجب عليها، وربما يكون النشوز من جهته والعصيان من جهته وعدم القيام بالواجب عليه من جهته، ويزعم ويرمي بريئا بهذا الذي فيه، فيكسب الإثم ويرمي به بريء. فعلى هذا إذا ترافع إلى القاضي وحكم القاضي من نشوزها فلا نفقة ولا صدقة، وهذا كلام جميل، حتى لا يدعي هؤلاء الأزواج الحقوق التي ليس لهم فيها ورد ولا سرد، فيزعمون أنها لهم. فكلام اللجنة جميل، لكن من عُنِم وشهد له الناس، شهد له الناس وإن لم يترافعوا إلى القاضي أن امرأة ناشز وعُلم بحالها وواقعها واعترافها واعتراف أهلها أنها ناشز ولا مبرر لها بخروجها من البيت بغير إذنه وعدم المبالاة بها، ولا مبرر لها بامتناعها من زوجها وإعطائه حقها أو حقه عليها وإعطائه حقه عليها، فهذه ناشز، والناس تعرف واقع بعضها بعضا، فإذا حكموا بالنشوز وإن لم يترافعوا فهي ناشز، فلا يلزم صدقة الفطر. لكن القاضي يقطع المقاطع هذه، يقطع بينهم الأحكام ويقطع بينهم هذه الأمور التي يتنازعون فيها، ولا سبيل لأحد بعد ذلك بعد حكم القاضي على الآخر. فهذا القيد جميل، إذا حكم القاضي بنشوزها، لأن الناس تختلف أفهامهم في النشوز، وقد يعتقد أن هذا الفعل تكون به ناشزا وليست بناشز، فالقاضي يعلم بشرع الله منهم. هذا بالنسبة لما تقدم يضم إلى مسألة المرأة. فعلى هذا المرأة تجب أو يجب على الزوج إخراج صدقتها إذا كانت قائمة بحقوقه وتحت رعايته وكنفه وليست بمطلقة طلاقا بائنا، فإنه يجب عليه النفقة وتجب عليه الزكاة. قوله في الحديث، قوله والصغير والكبير، نواصل، ظاهره وجوبها على الصغير، ظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه، لكن المخاطب عنه وليه، فوجوبها على هذا في ماله، فوجوبها على هذا في ماله، أي في مال الصغير إذا كان له مال، فيخرج عنه وليه من ماله، فوجوبه على هذا في ماله فيخرج عنه وليه من ماله، وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من أب وغيره، من أب وغيره، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا، وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا ولو كان للصغير مال، ولو كان للصغير مال، فلا تخرج عنه من ماله، فلا تخرج عنه من ماله، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه، وقال ابن حزم هي في مال الصغير، وقال ابن حزم هي في مال الصغير، إن كان له مال، هي في مال الصغير إن كان له مال، وإلا سقطت عنه، يعني ما تنتقل للأب وللولي، فلا تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وإلا سقطت عنه. والقول الأول هو الراجح، هي في ماله إن كان له مال، وإلا انتقلت إلى مال أبيه وإلى مال وليه القائم عليه ومن تلزم النفقة إن لم يكن له مال، هذا الذي يظهر. فإن الصبي قد يملك مالا ويترك له مالا تموت أمه، أو يترك له مال تموت أمه ويترك له مال، فتلزم النفقة أو الصدقة في ماله. قال ابن قدامة: وعموم قوله الصغير والكبير، وقال ابن قدامة وعموم قوله الصغير والكبير يقتضي وجوبها على اليتيم. وقال ابن قدامة في المغني: وعموم قوله الصغير والكبير يقتضي وجوبها على اليتيم، ولأنه مسلم، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب، انتهى. فلا تسقط على اليتيم صدقة الفطر إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فلا تلزمه، وليس على من يقوم برعايته النفقة أو الصدقة إلا إذا تكفل من هو من أقاربه من تلزمهم النفقة عليه حتى لا يضيع، فإنهم يخرجوا عنه إذا لم يكن له مال، وإلا لا تلزمه، تسقط عنه بالفقر وعدم ملك نصاب صدقة الفطر، وأن يكون عنده صاع زائد على قوته أو دون ذلك يخرج عن نفسه، إذا جاء يوم العيد وليلة العيد عنده زائد على قوت يومه وليلته فيخرج الفائض هذا والزائد. فاليتيم عليه صدقة، صدقة فطر، ولا تحل له الزكاة إذا كان عنده مال وغني يملك النصاب، لا تحل له الزكاة، فليس على الإطلاق اليتيم يعطى من الزكوات، اليتيم الذي يعطى من الزكوات هو الفقير الذي ما عنده مال، وإلا قد يكون يتيماً وترك له أبوه ملايين، أبوه ترك له ملايين وترك له كفاية وزيادة مما يصير به غنياً ويكون من أهل الزكاة، فلا يصلح أن يعطى الزكاة اليتيم ويقال هذا يتيم ويتعاطف معه الناس بالأموال، خطأ، هو غني، يتيم غني. بعض الناس مفهوم اليتيم عنده خطأ، وأن كل يتيم يستحق، مثل اليتيم الذي يستحق عموما الرحمة من الناس جميعا فهو يحتاج إليها جدا، وأما المال إن كان فقيرا فنعم، وإن كان غنيا فلا يعطى من الزكوات، ويجب عليه أن يخرج من ماله الزكاة، زكاة الفطر وزكاة المال. مسألة: هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟ هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟ نقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، الجنين هو الذي في بطن أمه لا زال، هذا جنين لا زال مختفياً في بطن أمه، على أن لا تجب على الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يجبه، يستحب هذا الفعل. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يجبه. ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإجاب، وبه قال ابن حزم ونقل بعض الحنابل رواية عنه بالإجماع بالإيجاب، وبه قال ابن حزم لكنه قيده بمئة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به، وبه قال ابن حزم لكن قيده بمئة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به، فإذا بلغ هذه الأيام في بطن أمه فتجب الصدقة عليه، لأنه قد نفخ فيه الروح وصار نفسا فتخرج عنه صدقة الفطر، وأما ما دون 120 يوم فليس عليه صدقة فطر وجوبا. والإمام أحمد في الرواية الأخرى أطلق، فعلى هذا لا إجماع في المسألة للرواية الأخرى ولقول ابن حزم. قال رحمه الله في المحلة السادس 32 و100، وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على كل صغير وكبير والجنين يقع عليه اسم صغير وابن حزم فقيه درجة أولى، لكن هذا القول مو صحيح، وإلا لا شك أنه يقع عليه اسم صغير، يقولون صغير في بطن أمه. فإن أكمل 120 يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر ورد عليه الحافظ في هذا الذي سيأتي أنه صغير، يقال له صغير مرتضى هذا. فإن أكمل 120 يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر إلى آخر كلام، انتهى المقصود، انتهى. قال الحافظ الفتح الثالث 65 و400، قال الحافظ في الفتح الثالث 65 و400 وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا ورد عليه أيضا العراقي كما نقل ذلك عنه ابنه في طرح التثريب قال ابن العراقي الرابع 60 و61، طرح التثريب وهو كتاب جميل جدا، قال ابن العراقي الرابع 60 و61، قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي واستدلاله بما استدل به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه في غاية العجب وأما قوله على الصغير والكبير فلا يفهم عاقل منه وأما قول على الصغير والكبير فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا، فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين أي في أرض الواقع كما يقال، إلا الموجودين في الدنيا. أما المعدوم فلا نعلم أحدا أوجب عليه، أما المعدوم فلا نعلم أحدا أوجب عليه، انتهى. قد علمت الرواية عن أحمد. فالخلاصة أن الجنين لا يجب الإخراج عنه، فالخلاصة أن الجنين لا يجب الإخراج عنه، وعليه أرباب المذاهب الأربعة. فالخلاصة أن الجنين لا يجب الإخراج عنه وعليه أرباب المذاهب الأربعة، ونقل إجماعا. ولكن إذا أخرج الشخص عنه لا على سبيل الوجوب فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك لما روي عن عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر، لما روي عن عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل. رواه أحمد كما في سؤالات عبد الله ولده وابن أبي شيبة من طريق حميد بن بكر وقتادة أن عثمان كان يعطي الأثر. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع بين قتادة وعثمان، وبين هذا وبين حميد لعله يريد عثمان أيضا. فأثر عثمان لا يثبت، فأثر عثمان لا يثبت للانقطاع الحاصل فيه كما في الإرواء، للانقطاع الحاصل فيه كما في الإرواء الثالث 31 و300 رقم 842، وعله بذلك العراقي رحمه الله، وعله بذلك أيضا العراقي رحمه الله. ومما يدل على جواز الإخراج أيضا عن الجنين ويغني عن أثر عثمان ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان يعجبهم كان يعجبهم أن يعطوا الفطرة عن الصغير والكبير حتى على الحمل في بطن أمه، هذا شاهدنا، حتى على الحمل في بطن أمه. ورواه ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي فقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، وهذه غير طريق معمر، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة، فمخرج الأثر أيوب، رواه عنه عبد الوهاب الثقفي ومعمر، معمر عند عبد الرزاق وعبد الوهاب عند ابن أبي شيبة. فقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال كانوا يعطون صدقة الفطر حتى عن الحمل. وهذا سند صحيح، قال العراقي فمن تبرع بصدقة عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس فيه بأس، انتهى من طرح التثريب 461. فالحاصل من أخرج عن الحمل لا ينكر عليه، وأما الإجاب فلا إجاب، ولكن قد جاء عن السلف كما في أثر أبي قلابة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يعطون صدقة الفطر حتى عن الحمل، فمن أخرج عن الحمل لا ينكر عليه، أما على سبيل الإجاب فلا إجاب، وحتى على سبيل الاستحباب فإن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولكن هذا شيء جائز. فمن أخرج صدقة سواء كانت الفطر أو غير الفطر رجاء حفظ هذا الحمل وسلامة هذا الحمل لله سبحانه وتعالى يخرج، فيرجى أنه لا بأس به، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.